وقدناك أميرا وللحق نصيرا فقدناك أميرا وللحق نصيرا فقدناك فقدناك وللحق نصيرا فقدناك فقد ما شاء الله الوداع الوداع عمي وللحق وليا يا ولي فقدناك أميرا وللحق نصيرا يا الله فقدناك أميرا وللحق نصيرا بارك الله وين وين وين وين ليا فقدناك فقد وللحق وللحق نصير فقدناك فقد وليا يا وليا وليا يا وليا يا وداعا يا عليا وليا وداعا الوداع الوداع بواد الموصى يبيا علي صرخة حزن مرتفعة هالصرخة من جوف القلب نسمعها ويا الدمعة هذا النصهاتي وادي المصايب يا علي صرخة حزن ما يرتفع هالصرخة من جوف القلب نسمعها ويا يا الدمعه اللي على أم لك السيمة اللي على أم لك يم الناعش مجتمعية بالصبر والهم والدمع نعشة كتير تشيعة اش نصبر بعدك يصعب فقدك اش نصبر بعدك يصعب فقدك احضر ولي حدك بالدلع سنبكيك فقيدا وللدين شهيدا سنبكيك فقيدا وللدين شهيدا عهدناك تقيا وداعا يا وليا وليا يا ولي وداعا يا علي فقدناك فقد وللحق نصيرا فقدناك بارك الله فيكم بارك الله بالشباب وللحق وليا يا وليا يا يا وليا وداعا يا عليا وليا يا وليا وداعا يا علي إلى الشاعر الأديب الأستاذ الله يخليه ويحفظه جابر الكاظمي أبغاد الموصى يب يا علي صرخة حزن مرتفعة هالصرخة من جوف القلب نسمعها ويا الدمعة الليلة أملاك السيمة يم الناعش مجتمعة بالصبر والهم والدمع نعشة كتير تشيعة اش نصبر بعدك يصعب فقدك احفر ولي حدك بالدلال احسن بكيك فقيدا وللدين شهيدا عهدناك تقيا وداعا يا علي وليا وليا يا علي وداعا يا فقدناك فقد وللحق نصيرا وللحق نصيرا يا أمير المؤمنين فقد جازيك جازيك أمير المؤمنين بخيرات إن شاء الله. ودا راحت سنينك يا علي وانطوت صفحة عمرك، عفت الحياة الفانية وعن الأجل مجتمع جاهل عصارك ما كان يعرف قدرك، لما ميتت يا أبا الحسن بلهفة اعتنت يا مقابرك بقوة صبرك، واضح أمرك بقوة صبرك واضح أمرك، جهلت قدرك هاي الناس إذا العصر جهول ترى ماذا نقول. مولاي إذا العصر جهول ترى ماذا نقول، سنرثيك وفيا وداعا يا علي وليا يا وداعا فقدناك أميرا فقد وللحق فقدناك. بارك الله بالنشامة. وليا وليا وداعا يا وليا يا عاشت بالكدر وتغيرت حالتها عقب الرعى يا علي، ما حد يسد خلتها الناس عاشت بالكدر وتغيرت حالتها عقب الرعى يا علي، ما حد يسد خلتها بموتتك حست بالندم ضيعت كل عزتها هيهات هل أم بعد عقبك تريد هبتها بمصيبتها تهل دمعتها بمصيبتها تهل دمعتها يا هبتها ما تنعاد إذا تعطي نفوسا إذا تفدي رؤوسا إذا تعطي نفوسا إذا تفدي رؤوسا أرهمك ما كنت تملأت كل النوى يمك ما شبطاري قاك والهدف أغلى وأعز من دمك كل غايتك يا بالحسن تنشر ما بعدي علمك انت الحاكم حكمك قايم ضد الظالم والمغرور فشي يتئبا وطاولت السماء فشي يتئبا وطاولت السماء وأنا صرت النبي ودا وليا وليا وداعا فقدناك أميرا وللحق وما شاء الله ما شاء الله بالشباب ناصر فقدناك يا بالحسن شمس العدل من عدل ذاتك تظهر لولاك ما كان عرف للدين هذا المصدر والنعم يا بالحسن شمس العدل من عدل ذاتك تظهر لولاك ما كان عرف للدين هذا المصدر يا وصف راسك ينفوخ يا وصف راسك ينفضي بسيف الغدر يا حدار يا وصف شيبك بالديمة يتخضب ويتعفر نجر العبرة لجل الطابرة، نجر العبرة لجل الطابرة، وتسعر جمرة واسط الروح، خسرناك حبيبا ولي الشايب خضيبا، خسرناك حبيبا ولي الشايب خضيبا، ولي الهادي وصيا وداعا ما شاء الله، وليا وليا فقدناك أميرا، فقدناك فقدناك أحوال الحق، وليا يا وليا وليا يا وليا وداعا يا علي، وليا يا ابا الحسن شمس العدل، احمن عدل ذاتك تظهر، ولولاك ما كان عرف لدينها ذا المصدر، يا وصف راسك بسيف الغدر يا حدار، يا وصف شيبك بالدمة يتخضب ويتعفر، شيعتك احنا يا علي، شيعتك احنا وضحيت روحك إنا، ويوم القيامة لو ريدت يا أبا الحسن تسألنا، نجاوبك أنواع الظلم من أجلك تحملنا، لجلك صومت نار.